ولعل مقصده بأبيه جده وهو كعب بن مالك، والجد سمى أب، وعلى هذا يكون الحديث متصل. أما إذا أريد بعبد الله قوله عن أبيه أبوه عبد الله فيكون الحديث مرسل. والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، هذا كعب بن مالك أتم من هذا وتقدم في الجهاد. وفي هذا أن في هذا الحديث أن كعب بن الأشرف وكان من اليهود وكان من العرب، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض الكفار على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبى أن ينتهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب له بعض الصحابة وقتلوه وقتلوه، وقصة معروفة في البخاري، وأنه انتدب إليه بعض الصحابة الذين كانوا بينهم علاقة قبل الإسلام، فجاءوا فقتلوه، تحيروا فقتلوه، لأنه اشتد على المسلمين. وفي هذا الحديث أنهم قتلوه فزعت اليهود، وكذلك غيره من الذين كانوا دون النبي صلى الله عليه وسلم. وقصته قصة قتله معروفة، هو أنه جاءوا وكان تزوج زواجه، وكان وقالوا له إن نريد أن يعني تعيننا، إن هذا الرجل طلبوا منا أن يتكلموا، إن هذا يعنانا يعني أتعبنا. قال والله لتمنوننا في المستقبل. قالوا إن نريد أن يعني نبقى حتى ننظر آخر الأمر، وقالوا نريد أن تعطينا كذا وكذا مساعدة. قال: ما ترهنون؟ قال ترهنوني أبناءكم ونساءكم؟ قالوا: لا يمكن هذا، يقال أنهم هم نساءهم وأبناءهم في كذا في أوساق من تمر. حتى اتفقوا على أن يرهنوا السلاح، ثم جاءوا مرة أخرى وأخرجوه في ليلة بعد العشاء. قالت له زوجته: إني أسمع صوت الدم فلا تخرج. قال: لا، إن فلان وفلان، إن الكريم لو طلع إلى إن الكريم لو طلع لو دعي إلى طالة في ليل لا أجاب. استفتح فأخرجوه قالوا إن نشم منك رائحة. قال: نعم، عندي أعطر امرأة في العرب. قال: أسألني أن أشمه فأشم رأسه أشمه. ثم قال: أسألني أن أشمه مرة أخرى. قال: نعم. فلما أخذه قال لأصحابه: دونكم، فاقتلوه. فقتلوه ضربه بالسيف. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهل أخلاط، منهم المسلمون ومنهم المشركون ومنهم اليهود. وجاء في قصة مرور النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته، كان على حمار الله، مر على جماعة في مخلاط، اليهود والمشركون ومسلمون، وأنهم ما فقال عبد الله بن أبي: لا تغبروا علينا. لما مر عجاجة قال بعض الصحابة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، فقال عبد الله: يا أيها المرء، إن كان ما تقول حقا أو ما أحسن ما تقول إلا اجلس في بيتك، فمن أتاك فاقصص عليه. قال وصلى بلى برشنا في مجلسنا وصلى فإن نحب ذلك. ثم حصل تسب بين المسلمين وبين غيرهم حتى خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان المدينة في أخلاط. وفي هذه القصة أنه لما قتل فزعت اليهود والمشركون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بينهم وبينه، والحديث صحيح. وهذا من أسباب

مجيء جعفر أو فتح خيبر. ولذلك طلب أبو هريرة أن يعطى شيء من القصة، وحصل بينه وبين بعض الصحابة كلام، قال أعطه يا رسول الله، وقال لا تعطه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لي شيء من الخيبر إلا لأهل السفينة الذي جاءوا من الحبشة. ولهذا قل الحافظ: ظهر اليهود المذكورين بقايا تأخروا من المدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظه النضير والفراغ منهم، لأنه كان قبل الإسلام أبي هريرة، لأنه إنما جاء بعد فتح خيبر. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض، أقرهم، قالوا يا محمد اترك الأرض بأيدينا، فسقاهم عليها على الأرض، ولهم أبقاهم يعملون، وله نصف ما يخرج منها، وله نصف ما يخرج منها. ثم جاءهم عمر رضي الله عنه، قال الحافظ: ولا صح أن قال إنهم بنو النضير، لتقدم ذلك على مجيء أبي هريرة. وأبو هريرة يقول في هذا الحديث إنه كان معه صلى الله عليه وسلم. على كل حال مع الصحابة ثابتة في الصحيحين. قال رحمه الله: باب في خبر النضير. سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذلك كانوا قلة ما نازعوا، قالوا بلغت أبو القاسم. قال يعني ظاهر أن القلة ما عندهم يعني ما عندهم قوة بيقابلون. نعم.